قوله تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. حدثنا أبي، حدثنا مقاتل بن محمد، حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن بكر بن عبد الله المزني عن ابن عباس في قوله: وقد أفضى بعضكم إلى بعض، قال: الإفضاء الجماع. وروي عن مجاهد والسدي نحو ذلك. الوجه الثاني: قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي أنبأنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله: وقد أفضى بعضكم إلى بعض، تعظيما. قوله تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن عمران الأسدي، حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس قوله: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، قال: هو الرجل، هو قول الرجل ملكت. وروي عن سعيد بن جبير قال: هو قوله قد نكحت عند الخطبة. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا وقاع عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، قال: كلمة النكاح التي تستحل بها فروجهن. حدثنا أبو زرعة، حدثنا وكثير بن شهاب قال: حدثنا محمد بن سعيد بن سابق، حدثنا أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس في قوله: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، قال: الميثاق الغليظ أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. زاد كثير بن شهاب: فإن كلمة الله هي التشهد في الخطبة. قال: وكان فيما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، قال: جعلت أمتك لا تجوز لهم الخطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي. وروي عن عكرمة ومجاهد مثل متن حديث أبي زرعة. حدثنا أبو زرعة، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس قوله: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، قال: قوله فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وروي عن أبي العالية والحسن وقتادة وعكرمة والضحاك والسدي ويحيى بن أبي كثير نحو ذلك. قوله تعالى: غليظا. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد، حدثنا أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله: غليظا، يعني شديدا. قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. حدثنا أبي، حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا قيس بن الربيع عن أشعث بن سوار عن عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار قال: توفي أبو قيس وكان من صالح الأنصار، فخطب ابنه قيس امرأته فقالت: إنما أعدك ولدا وأنت من صالح قومك، ولكن آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمره. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا قيس توفي. فقال: خيرا. ثم قالت: إن ابنه قيسا خطبني وهو من صالح قومه، وإنما كنت أعده ولدا، فما ترى؟ قال لها: ارجعي إلى بيتك. قال: فنزلت هذه الآية: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، يقول: كل امرأة تزوجها أبوك أو ابنك دخل أو لم يدخل بها فهي عليك حرام. حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن عون أنبأنا خالد عن يونس عن الحسن في قوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، قال: هو أن تملك عقدة النكاح وليس بالدخول. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا صفوان يعني ابن صالح، عبد الرحمن بن إبراهيم قال: حدثنا الوليد، حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن مشيخة قال: لا ينكح رجل امرأة جد أبي أمه، لأنه من الآباء. يقول الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. قوله تعالى: إلا ما قد سلف، ذكر عن أبي حذيفة وموسى بن مسعود. حدثنا سفيان عن عاصم عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب أنه كان يقرأها: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إلا من مات. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا صفوان بن صالح، حدثنا وليد، حدثنا زهير بن محمد عن عطاء بن أبي رباح في قول الله تعالى: إلا ما قد سلف، يقول في جاهليتكم. قوله تعالى: إنه كان فاحشة، قد تقدم تفسيره. قوله تعالى: ومقتى. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا صفوان بن صالح، حدثنا وليد، حدثنا زهير بن محمد عن عطاء بن أبي رباح في قوله: إنه كان فاحشة ومقتا، قال: يمقت الله عليه. قوله تعالى: وساء سبيلا، وبه عن عطاء بن أبي رباح: وساء سبيلا، قال: طريقا لمن عمل به. قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: حرم عليكم 7 نسبا و7 صهرا، وقرأ: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى بن عباس عن ابن عباس قال: يحرم من النسب 7، ومن الصهر سبع. ثم قرأ: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، فهذه النسب. قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. حدثنا بحر بن نصر الخولاني، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرو بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد، حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء قال: قال الله تعالى: وأخواتكم من الرضاعة، قال: وهي أختك من الرضاعة. حدثنا جعفر بن محمد بن هارون بن عزرة، حدثنا عبد الوهاب عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس بن عمرو أن عليا قال: في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها، هل يحل له أمها؟ قال: فقال علي: هي بمنزلة الربيبة، يعني قوله: وأمهات نسائكم. وجه الثاني: حدثنا جعفر بن محمد بن هارون بن عزرة، حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأة قبل أن يدخل بها أو ماتت لم تحل له أمها، أنه قال: مبهمة فكرهها. وروي عن ابن مسعود وعمران بن حسين ومسروق وطاووس وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وابن سيرين وقتادة والزهري نحو ذلك. قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. حدثنا أبو زراعة، حدثنا إبراهيم بن موسى، أنبانا هشام يعني ابن يوسف عن ابن جريج، حدثنا إبراهيم بن عبيد بن رفاعة، أخبرنا مالك بن أوس بن الحدثان قال: كانت عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي، فوجدت عليها، فلقيني علي بن أبي طالب فقال: ما لك؟ فقلت: توفيت المرأة. فقال علي: لها ابنة؟ قالت: قلت: نعم، وهي بالطائف. قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا، هي بالطائف. قال: فانكحها. قلت: فأين قول الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ قال: إنها لم تكن في حجرك، إنما ذلك إذا كانت في حجرك. الوجه الثاني: حدثنا الحسن بن أبي الربيع بان عبد الرزاق بان معمر عن سماك بن الفضل عن رجل عن عبد الله بن الزبير قال: الربيبة والأم سواء، لا بأس بهما إذا لم يدخل بالمرأة. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق قال: الربائب حلال ما لم تنكح الأمهات. حدثنا عبد الله بن أحمد الدشتكي، حدثنا أبي، حدثنا أبي عن إبراهيم يعني الصائغ عن يزيد يعني النحوي قال: وسألته يعني عكرمة: لا تحل له من أجل أنه دخل بأمها. قال الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فهي حرام. قوله تعالى: اللاتي دخلتم بهن. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله: من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، قال: والدخول النكاح. وروي عن طاووس قال: الدخول الجماع. قوله تعالى: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وبه عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: فلا جناح عليكم، قال: فلا حرج. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا محاربي عن سفيان بن دينار قال: سألت سعيد بن جبير عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها ولها بنت، أيتزوج بنتها؟ فتلا علي: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، قال: لا جناح عليه أن يتزوجها. قوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. حدثنا جعفر بن محمد بن هارون بن عزرة، حدثنا عبد الوهاب قال سعيد: وكان قتادة يكره إذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أن يتزوجها أبوه ويتأول: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا خالد بن الحارث عن أشعث عن الحسن ومحمد إن هؤلاء الآيات مبهمات: وحلائل أبنائكم وأمهات نسائكم. ومعنى مبهمات كما في الحاشية قال ابن كثير: أي عامة في المدخول بها وغير المدخول بها، فتحرم بمجرد العقد عليها. وروي عن طاووس ومحمد بن سيرين وإبراهيم والزهري ومكحول نحو ذلك. قوله تعالى: الذين من أصلابكم. حدثنا سليمان بن داود مولى جعفر بن أبي طالب، حدثنا سهل بن عثمان، حدثنا يحيى يعني بن زائدة، حدثنا داود بن عبد الرحمن، حدثنا ابن جريج قال: سألت عطاء عن وحلائل أبنائكم، قال: كنا نحدث والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نكح امرأة زيد قال المشركون بمكة في ذلك، فأنزل الله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن بانا بن وهب، أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن قبيص بن ذؤيب أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين في ملك اليمين هل يجمع بينهما، فقال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما آية، وما كنت لأصنع في ذلك. فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال: لو كان إلي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا. قال مالك: قال ابن شهاب: أراه علي بن أبي طالب، قال: وبلغني عن الزبير بن العوام نحو ذلك. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى بن عباس عن ابن عباس قال: يحرم من النسب سبع ومن الصهر سبع. ثم قرأ: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين، فهذا الصهر. حدثنا أبو زرع، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن ابن مسعود أنه سئل عن الرجل يجمع بين الأختين الأمتين فكرهه، فقال: يقول الله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم. فقال له ابن مسعود: بعيرك أيضا مما ملكت يمينك. قوله تعالى: إلا ما قد سلف. حدثنا علي بن حسين، حدثنا صفوان بن صالح، حدثنا الوليد، حدثنا زهير بن محمد عن عطاء بن أبي رباح في قول الله تعالى: إلا ما قد سلف، قال: في جاهليتهم. حدثنا الحسن بن أبي الربيع بن عبد الرزاق بن معمر عن قتادة: في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يراها، قال: لا تحل لأبيه ولا لابنه. قلت: ما قوله إلا ما قد سلف؟ قال: كان في الجاهلية ينكح امرأة لأبيه. قوله تعالى: إن الله كان غفورا رحيما. حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله: غفورا رحيما، قال: غفور لما كان منهم من الشرك. حدثنا علي بن حسين، حدثنا العباس بن وليد النرسي، حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة قوله: غفورا، قال: للذنوب الكثيرة أو الكبيرة. قوله تعالى: رحيما. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا باللهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد قوله: رحيما، قال: بعباده. قوله تعالى: والمحصنات من النساء. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا الوليد بن عتبة، حدثنا بقية، حدثنا مبشر بن عبيد، حدثنا حجاج عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحصان إحصانان، إحصان نكاح وإحصان عفاف. قال أبو محمد: قال أبي: هذا حديث منكر. حدثنا حسن بن محمد بن الصباح، حدثنا أسباط، حدثنا مطرف عن أبي إسحاق عن عمير بن قميم عن ابن عباس في قوله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، قال: هي حل للرجل إلا ما أنكح مما ملكت يمينه فإنها لا تحل له. حدثنا أبي، حدثنا أبو سلمة، حدثنا حماد، حدثنا حجاج عن عطية بن سعد أن ابن عباس قال: والمحصنات من النساء، قال: ذوات الأزواج. وروي عن ابن مسعود وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب والحسن ومحمد بن علي ومجاهد والضحاك ومكحول وسعيد بن جبير والشعبي ومحمد بن علي مثل ذلك. حدثنا أبي، حدثنا يوسف الصفار، حدثنا أبو سامة، أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى مشركة محصنة، يعني اليهوديات والنصرانيات. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه، حدثنا أبي، حدثنا عمي، حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله: المحصنات من النساء، يعني بذلك الأزواج من النساء لا يحل نكاحهن. يقول: لا تخلب، لا تخلب ولا تعرى فتنشز على بعلها، وكل امرأة لا تنكح إلا ببينة ومهر، فهي من المحصنات التي حرم. حدثنا أبي، حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب عن الزهري قال: كان سعيد بن المسيب يقول في قول الله تعالى: والمحصنات من النساء هن ذوات الأزواج، حرم الله نكاحهن مع أزواجهن، فالمحصنة بالعفاف والمحصنة بالزوج حرمتا كلتيهما، إلا أن ملك يمينك من النساء من الإماء لك حلال إذا لم يكن للأمة زوج، وقد تكون الأمة محصنة وليس لها زوج، سماها الله محصنة. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: المحصنات من النساء، قال: كل ذات زوج، يعني عليكم حرام إلا الأربع اللاتي ينكحن بالبينة والمهر. وروي عن عبيد السلماني نحو ذلك. الوجه الثاني: قرأته على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأنا بن وهب، أخبرنا حيوة بن شريح عن أبي صخر عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: السبية لها زوج بأرضها يسبيها المسلمون فتباع في الغنائم فتشترى ولها زوج فهي حلال. وروي عن مكحول نحو ذلك. قوله تعالى: إلا ما ملكت أيمانكم. حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا داود، حدثنا همام عن قتادة عن صالح يعني أبو الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا نساء يوم أوطاس لهن أزواج، فكرهنا أن نقع عليهن، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال أبو محمد: يعني منهم فحلال، وكل سبايا المشركات إذا استبغين بحيضة وإن كان لهن أزواج في بلاد الحرب. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: إلا ما ملكت أيمانكم، يقول: إلا أمة ملكتها ولها زوج بأرض الحرب فهي لك حلال إذا استبريتها. وروي عن عبد الله بن مسعود ومكحول نحو ذلك. وجه الثاني: أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي، حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله: إلا ما ملكت أيمانكم، يعني التي أحل لك من النساء، وهو ما أحل من حرائر النساء مثنى وثلاث ورباع. قوله تعالى: كتاب الله عليكم. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: كتاب الله عليكم، قال: هذا النسب. الوجه الثاني: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة في قوله: كتاب الله عليكم، قال: الأربع. وروي عن عطاء وسعيد بن جبير والحسن وعمر بن عبد العزيز والسدي نحو ذلك. الوجه الثالث: حدثنا أبو سعيد الأشج والأحمسي قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في قوله: كتاب الله عليكم، قال: ما حرم عليكم. قوله تعالى: وأحل لكم. حدثنا أبي حدثنا ابن نفيل حدثنا محمد يعني ابن سلمة عن خصيف عن خصيف في قوله: وأحل لكم، يقول: التزويج. قوله تعالى: ما وراء ذلكم. حدثنا موسى بن أبي موسى حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن إسباط عن السدي عن أبي مالك قوله عز وجل: لكم ما وراء ذلكم، يعني سواء ذلك. قوله تعالى: ما وراء ذلكم. حدثنا الأحمسي حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس: وأحل لكم ما وراء ذلكم، قال: ما وراء هذا النسب. وروي عن عطاء نحو ذلك. الوجه الثاني: حدثنا علي بن حسين حدثنا هشام بن خالد حدثنا مخلد بن حسين حدثنا هشام يعني ابن حسان عن ابن سيرين عن عبيدة: وأحل لكم ما وراء ذلكم من الإماء، يعني السراري. قال علي بن حسين: إنما هو تمام بن نجيح عن الحسن. الوجه الثالث: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي: وأحل لكم ما وراء ذلكم، قال: ما دون الأربع. قوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية بن صالح عن علي عن ابن عباس قوله: أن تبتغوا، قال: في الشراء والبيع. قوله تعالى: محصنين. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله: محصنين، قال: متناكحين. قرأت على محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن علي أنبأنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل قوله: محصنين، قال: لفروجهن. قوله تعالى: غير مسافحين. حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله: غير مسافحين، قال: زانين بكل زانية. قرأته على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأنا بن وهب أخبرنا عمرو بن حارث أن بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه أن أبا السمح مولى بني هاشم حدثه أن رجلا أتى ابن عباس فسأله عن السفاح قال: الزنا. وروي عن السدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك. الوجه الثاني: حدثنا أبي حدثنا هدية حدثنا سليمان بن المغيرة قال: سئل الحسن وأنا أسمع: ما المسافحة؟ قال: هي التي لا يزني إليها رجل بعينه إلا تبعت. قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا إسحاق بن سليمان عن موسى بن عبيدة قال عن موسى بن عبيدة قال: سمعت محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس قال: كانت متعة النساء في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس معه ما من يصلح له ضيعته ولا يصلح بحفظ متاعه، فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته، فتنظر له متاعه وتصلح له ضيعته. وكان يقول: فما استمتعتم به منهن، إلى أجل مسمى نسختها محصنين غير مسافحين. وكان الإحصان بيد الرجل، يمسك متى شاء ويطلق متى شاء. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله: فما استمتعتم به منهن، قالوا: الاستمتاع هو النكاح. وروي عن الحسن ومجاهد والزهري نحو ذلك. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر قال: قال سفيان في قوله: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، قال: هذا في المتعة كانوا قد أمروا بها قبل أن ينهوا عنها. قوله تعالى: فآتوهن أجورهن فريضة. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: فآتوهن أجورهن فريضة، قال: إذا تزوج الرجل منكم المرأة ثم نكحها مرة واحدة فقد وجب صداقها كله، ذكره أبو زرعة حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا عامر بن صالح عن يونس عن الحسن فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن قال التزويج والمهر التزوج والمهر. الوجه الثاني حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن سفيان عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال نسخ آية الميراث المتعة قوله تعالى ولا جناح عليكم قد تقدم تفسيره قوله تعالى فيما تراضيتم به. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي عن ابن عباس قوله لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد فريضة والتراضي أي وافيها صداقها ثم يخيرها. الوجه الثاني قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأنا بن وهب قال يونس وقال ربيعة يقول الله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به إن أعطت زوجها من بعد الفريضة أو صنعت إليه فذلك الذي قال. قوله تعالى من بعد الفريضة قرأت على محمد بن فضل حدثنا محمد بن علي أنبأنا محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل قوله من بعد الفريضة يعني ما بعد تسمية الأول. قوله تعالى إن الله كان عليما حكيما قد تقدم تفسيره. قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله من لم يستطع منكم طولا يقول من لم يكن له سعة. وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي مالك والسدي وعطاء الفرساني قالوا الطول الغناء. حدثنا علي بن حسين حدثنا أبو الطاهر حدثنا ابن وهب أخبرنا عبد الجبار عن ربيعة أنه قال في قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا قال ربيعة الطول الهوى قال ينكح الأمة إذا كان هواه فيها. قوله تعالى أن ينكح المحصنات المؤمنات. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي عن ابن عباس قوله أن ينكح المحصنات المؤمنات يقول أن ينكح الحرائر. وروي عن عطية ومجاهد ومقاتل بن حيان وقتادة نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن الشدي قوله أن ينكح المحصنات المؤمنات قال أما المحصنات فالعفائف. حدثنا أبي حدثنا ابن نفيل حدثنا محمد بن سلمة عن حصيف قال كتب عبد الحميد بن عبد الرحمن إلى الشعبي يسأله عن تزويج الأمة فقال إذا وجد الرجل طول الحرة فتزويج الأمة عليه بمنزلة الميتة والدم ولحم الخنزير. قوله تعالى فمما ملكت أيمانكم. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله فمما ملكت أيمانكم فكانوا في حلال ما ملكت أيمانهم من الإماء كلهن. ثم أنزل الله سبحانه بعد هذا تحريم نكاح المرأة وأمها ونكاح ما نكح الآباء والأبناء وأن يجمع بين الأختين والأخت من الرضاعة والأم من الرضاعة والمرأة لها زوج. حرم الله ذلك حرمنا من حرة أو أمة. قوله تعالى من فتياتكم المؤمنات وبه عن ابن عباس قوله من فتياتكم المؤمنات فلينكح من إماء المؤمنين. وروي عن السدي ومقاتل حيان نحو ذلك. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد في قوله من فتياتكم المؤمنات قال لا ينبغي للحر المسلم أن يتزوج المملوكة من أهل الكتاب. وروي عن الحسن ومكحول وقتادة نحو ذلك. قوله تعالى والله أعلم بإيمانكم. قرأته على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي أنبأنا محمد بن مزاحم عن مكير بن معروف عن مقاتل ثم قال في التقديم والله أعلم بإيمانكم. قوله تعالى بعضكم من بعض وبه عن مقاتل بن حيان قوله بعضكم من بعض يقول هناك بياض في الأصل ثم بعدها بعضكم من بعض. قوله تعالى فانكحوهن. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله فانكحوهن بإذن أهلهن قال فلتنكح الأمة بإذن أهلها. وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى بإذن أهلهن قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي أنبأنا محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل قوله بإذن أهلهن قال يعني بإذن أربابهن. قوله تعالى وآتوهن أجورهن بالمعروف وبه عن مقاتل بن حيان قوله وآتوهن أجورهن يعني مهورهن بالمعروف. قوله تعالى محصنات حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي عن ابن عباس قوله محصنات غير مسافحات يعني تنكحوهن حرائر عفائف. قوله تعالى غير مسافحات وبه عن ابن عباس قوله غير مسافحات غير زواني في السر والعلانية. وروي عن مقاتل بن حيان ومجاهد نحوه حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله غير مسافحات والمسافحة المعاناة بالزنا. وروي عن الضحاك نحو ذلك. قوله تعالى ولا متخذات أخدان حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ولا متخذات أخدان يعني أخلاء. وروي عن أبي هريرة ومجاهد الشعبي والضحاك وعطاء الفرساني ويحيى بن أبي كثير ومقاتل بن حيان والسدي قالوا أخلاء. وقال الحسن الصديق حدثنا أبي حدثنا أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب حدثنا أبو معاذ النحوي حدثنا عبيد بن سليمان سمعت الضحاك قوله ولا متخذات أخدان فذات الخليل الواحد المستسرة به نهى الله عن ذلك. قوله تعالى فإذا أحصن. حدثنا علي بن حسين بن الجنيد حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله الدشتكي حدثنا أبي عن أبيه عن أبي حمزة عن جابر عن رجل عن أبي عبد الرحمن عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أحصن قال إحصانها إسلامها. قال وقال علي اجلدوهن. قال أبو محمد وهو حديث منكر وروي عن ابن مسعود وابن عمر والأسود بن يزيد وسعيد بن جبير والشعبي وعطاء وإبراهيم النخعي في أحد قوليه وزر بن حبيش أنهم قالوا إحصانها إسلامها. وقال سالم والقاسم إسلامها وعفافها. الوجه الثاني حدثنا عبيد الله بن إسماعيل البغدادي حدثنا خلف يعني ابن هشام حدثنا خفاف عن هارون عن أبان بن تغلب عن الحكم عن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله فإذا أحصن يعني بالأزواج. وروي عن الحسن ومجاهد وعكرمة وعطاء الفرساني وقتادة نحو ذلك. وروي عن الشعبي والنخعي ومجاهد قالوا لا يحصن الحر إلا بالمسلمة الحرة ولا يحصن بالمملوكة ولا باليهودية ولا بالنصرانية. قوله تعالى فإن أتينا. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله فإن أتينا بفاحشة يقول فإن جئنا بالزنا. قوله تعالى بفاحشة. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله فإن أتينا بفاحشة يعني إذا تزوجت حرا ثم زنت. وروي عن الشعبي وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن وقتادة نحو ذلك. قوله تعالى فعليهن. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا بن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد قوله فعليهن قال فعل الولاية. وروي عن السدي نحو ذلك. قوله تعالى نصف ما على المحصنات. حدثنا أبو زرعة بإسناده عن سعيد بن جبير قوله نصف ما على المحصنات قال فعلى الولاية نصف ما على الحرة من الجلد وهي 50 جلدة. وروي عن السدي ومقاتل نحو ذلك. قوله تعالى من العذاب. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب قال من الجلد وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. قوله تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم. وبه عن ابن عباس قوله ذلك لمن خشي العنة منكم قال العنة الزنا وهو الفجور. فليس لأحد من الأحرار أن ينكح أمة إلا أن لا يقدر على حرة وهو يخشى العنة. وروي عن مجاهد والحسن وسعيد وعطية والسدي والضحاك وقتادة وعمر بن دينار ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى وأن تصبروا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله أن تصبروا خير لكم قال وإن تصبروا عن نكاح الأمة فهو خير لكم. وروي عن مجاهد وطاووس والحسن وسعيد والسدي وجابر بن زيد وقتادة وعطية ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى خير لكم. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله أن تصبروا خير لكم قال إن تصبروا فلا ينكح أمة فيكون ولده مملوكا فهو خير لكم. قوله تعالى والله غفور. حدثنا محمد بن عباس مولى بني هاشم حدثنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة قال قال ابن إسحاق والله غفور أي يغفر الذنب. قوله تعالى رحيم وبه قال قال ابن إسحاق قوله رحيم قال يرحم العباد على ما فيهم. قوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي بان محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل قوله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم من تحريم الأمهات والبنات كذلك كان سنة الذين من قبلكم. ثم قال والله يريد أن يتوب عليكم. قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قال مبدأ التوبة من الله. قوله تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله ويريد الله ويريد الذين يتبعون الشهوات قالهم اليهود والنصارى. قوله تعالى الشهوات. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا وقاع ابن أبي نجيح مجاهد قوله يتبعون الشهوات قال الزنا. وروي عن ابن عيينة نحو ذلك، قوله تعالى: أن تميلوا ميلا عظيما، وبه عن مجاهد قوله: ميلا عظيما، قال: يريدون أن تزنوا. قرأت على ابن محمد بن الفضل: حدثنا محمد بن علي، بان محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل قوله: أن تميلوا ميلا عظيما. والميل العظيم أن اليهود يزعمون أن نكاح الأخت من الأب حلال من الله، قوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. حدثنا حجاج، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: يريد الله أن يخفف عنكم، يقول: في نكاح الأمة وفي كل شيء فيه يسر، قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ابن طاووس عن أبيه: وخلق الإنسان ضعيفا، قال في شأن النساء: أي لا يصبر عنهن. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاووس عن أبيه: وخلق الإنسان ضعيفا، قال في أمر النساء: قال وكيع: يذهب عقله عندهن. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. حدثنا علي بن حرب الموصلي، حدثنا ابن فضيل عن داود الأودي عن عامر عن علقمة عن عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال: إنها لمحكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة. وجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قال: لما أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فقال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطعام هو من فضل الأموال، فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد، فكف الناس عن ذلك، فأنزل الله تعالى في ذلك: ليس على الأعمى حرج. حدثنا علي بن حسين، حدثنا محمد بن أبي حماد، حدثنا مهران عن سعيد عن قتادة قوله: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال: منعت البيوت زمانا، كان الرجل لا يضيف أحدا ولا يأكل في بيت غيره تأثما من ذلك، ثم نسخ الله ذلك، فكان أول من رخص له في ذلك الأعمى والأعرج والمريض. وجه الثالث: حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يقول: لا تأكلوا إلا بحقه، وهو الرجل يجحد بحق هو له، ويقطع مالا بيمين كاذبة، أو يغضب، أو يأكل الربا، قوله تعالى: بالباطل. حدثنا محمد بن عبادة بن البختري، حدثنا يزيد، أنبأنا حماد عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره أن يأخذ الرجل الثوب ويقول: إن رضيته وإلا رددته عليك، ودرهم ودرهمين. قال: هذا الذي قال الله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، حدثنا أحمد بن المفضل، حدثنا أسباط عن السدي قوله: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال: أما أكلهم بينهم بالباطل فبالزنا والقمار والنجش والظلم، قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد قوله: عن تراض منكم، قال: في تجارة أوسع، أو عطاء يعطيه أحدا. حدثنا أحمد بن عثمان، حدثنا أحمد بن مفضل، حدثنا أسباط عن السدي قوله: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن يكون تجارة فليربح في الدرهم ألفا إن استطاع، قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا حفص عن عمران بن سليمان عن أبي صالح وعكرمة: ولا تقتلوا أنفسكم، قال: نهاهم عن قتل بعضهم بعضا. وروي عن مجاهد والحسن وسعيد بن جبير وعطاء وأبي سنان ومقاتل بن حيان ومطر الوراق نحو ذلك. وجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران ابن أبي أنيس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص أنه قال: يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة لم يصبني برد مثله قط، فخيرت نفسي بين أن أغتسل فأقتل نفسي وأتوضأ، فذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتوضأت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. قوله تعالى: ومن يفعل ذلك. حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا عبد الله، حدثنا عطاء سعيد قوله: ومن يفعل ذلك، يعني الدماء والأموال جميعا متعمدا. وروي عن مقاتل نحو ذلك. الوجه الثاني: ذكره محمد بن يحيى، أنبأنا يحيى بن المغيرة قال: ذكر الجرير أن هذه الآية في من يؤدي الميراث، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما. قوله تعالى: عدوانا. حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله بن مكير، حدثنا عبد الله، حدثنا عطاء عن سعيد في قوله عدوانا، يعني اعتداء بغير حق، قوله تعالى: وظلما. وبه عن سعيد بن جبير في قوله: وظلما، يعني ظلما بغير حق، فيموت على ذلك. قوله تعالى فسوف نصليه نارا. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى حدثنا عبد الله عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال لما نزلت الموجبات التي أوجب الله عليها النار لمن عمل بها نحو هذه الآية فسوف نصليه نارا ونحوها كنا نشهد على من فعل شيئا من هذه أنه من أهل النار حتى نزلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلما نزلت كففنا عن الشهادة ولم نشهد أنهم في النار وخفنا عليهم بما أوجب الله لهم. قوله تعالى وكان ذلك على الله يسيرا. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد قوله وكان ذلك على الله يسيرا يقول كان عذابه على الله هينا. قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تفسيرها إنها الشرك وقتل الولد والزنا بحليلة الجار. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الله بن نمير أخبرنا الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال أن تدعو لله ولدا وهو خلقك أو أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك أو أن تزاني حليلة جارك. ثم قرأ هذه الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. الخبر الذي فيه ذكر عقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور أو قال قول الزور. حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي حدثنا وكيع عن مسحر وسفيان عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رفعه سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأوقفه مسعر عن عبد الله بن عمرو قال من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا كيف يشتم الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. الخبر الذي فيه ذكر شرب الخمر. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبأنا بن وهب حدثنا أبو صخر أن رجلا حدثه عن عمار بن حزم أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في الحجر بمكة وسئل عن الخمر فقال والله إن عظيما عند الله الشيخ مثلي يكذب في هذا المقام على النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب فسأله ثم رجع فقال سألته عن الخمر فقال هي أكبر الكبائر وأم الفواحش من شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وخالته وعمته. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا الفضل يعني بن سليمان حدثنا أبو حازم عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أنه كان يعد الخمر أكبر الكبائر. الخبر الذي فيه ذكر اليمين الغموس. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا الليث بن سعد حدثنا هشام بن سعد عن محمد بن يزيد بن مهاجر ابن قنفذ التيمي عن أبي أمامة الأنصاري عن عبد الله بن أنيس الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس وما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح البعوضة إلا كانت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة. الخبر الذي فيه ذكر الفرار من الزحف والسحر وأكل مال اليتيم وأكل الربا وقذف المحصنة واستحلال البيت الحرام. أخبرنا أبو بدر الغبري فيما كتب إليه حدثنا معاذ بن هانة حدثنا حرب بن شداد حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان عن حديث عبيد بن عمير الليثي أنه حدثه أبوه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنب الكبائر التي نهى الله عنها. ثم إن رجلا من أصحابه سأله فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال هن تسع أعظمهن الشرك بالله وقتل المؤمن بغير حق وفرار يوم الزحف والسحر وأكل مال اليتيم وأكل الربا وقذف المحصنة وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. الخبر الذي فيه ذكر الإياس من روح الله والأمن من مكر الله. حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل حدثنا أبي حدثنا أبي حدثنا شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متكئا فدخل عليه رجل فقال ما الكبائر؟ فقال الشرك بالله والإياس من روح الله والأمن من مكر الله وهذا أكبر الكبائر. الخبر الذي فيه التعرب بعد الهجرة. حدثنا أبي حدثنا فهد بن عوف حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكبائر سبع أولها الإشراك بالله ثم قتل النفس بغير حقها وأكل الربا وأكل مال اليتيم إلى أن يكبر والفرار من الزحف ورمي المحصنات والانقلاب إلى الأعراب بعد الهجرة. حدثنا كثير بن شهاب المدحجي القزويني حدثنا محمد بن سعيد حدثنا عمرو بن مطرف عن أبي إسحاق عن عبيد بن عمير قال الكبائر سبع يتلو بكل واحدة آية. ومن يشرك بالله الآية، ومن يقتل مؤمنا الآية، إن الذين يأكلون أموال اليتامى الآية، والذين يرمون المحصنات الآية، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا الآية كلها. حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن موسى عن بين إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبيد بن عمير قال سبع، فذكر نحوه وزاد فيه التعرب بعد الهجرة، ثم قرأ إن الذين ارتدوا على أدبارهم. الخبر الذي فيه سب المسلم. حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، حدثنا عمرو بن أبي سلمة، حدثنا زهير بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض الرجل المسلم والسبتان والسبة. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن مغيرة قال كان يقال شتم أبي بكر وعمر من الكبائر. الخبر الذي فيه ذكر الجمع بين الصلاتين من غير عذر. حدثنا أبي حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا معتذر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا إسماعيل بن علي عن خالد الحذاء عن حميد بن هلال عن أبي قتادة يعني العدوي قال قرئ علينا كتاب عمر من الكبائر جمع بين الصلاتين يعني من غير عذر. الخبر الذي ذكر فيه الإضرار في الوصية. حدثنا أبي حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم الفراديسي الدمشقي، حدثنا عمر بن المغيرة، حدثنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضرار في الوصية من الكبائر. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، حدثنا أبو خالد عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال الإضرار في الوصية من الكبائر. قال أبو محمد لم يرفعه والصحيح موقوف من جعل النهبة من الكبائر. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا إسماعيل بن علي عن خالد الحذاء عن حميد بن هلال عن أبي قتادة قال قرئ علينا كتاب عمر من الكبائر الفرار من الزحف والنهبة من جعل نكث البيعة وفراق الجماعة من الكبائر. حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري، حدثنا علي بن صالح عن عثمان بن المغيرة عن مالك بن جوين عن علي قال الكبائر الشرك بالله وقتل النفس وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة والفرار من الزحف والتعرب بعد الهجرة والسحر وعقوق الوالدين وأكل الربا وفراق الجماعة ونكث الصفقة من جعل منع ماء السيول والعيون والأودية وطروق الفحل بجعل من الكبائر. حدثنا المنذر بن شاذان، حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا صالح بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه قال أكبر كبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين ومنع فضول الماء بعد الري ومنع طروق الفحل إلا بجعل ما ذكر عن جامع خصال الكبائر. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال الكبائر في أول سورة النساء إلى قوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. حدثنا علي بن حرب الموصلي، حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن أكرم عن ابن عباس قال كل ما وعد الله عليه النار كبيرة. وروي عن الحسن نحو ذلك. حدثنا أبي حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن ليث عن طاووس قال قلت لابن عباس ما السبع الكبائر؟ قال هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. وروي عن أبي العالية نحو ذلك. حدثنا أبي حدثنا هارون بن زيد ابن أبي الزرقاء، حدثنا أبي حدثنا شبل عن قيس عن سعيد بن جبير أن رجلا سأل ابن عباس كم الكبائر؟ سبعا هي. قال هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع، وأنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. حدثنا الحسين بن محمد شنبة الواسطي، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت ما أخذ على النساء من الكبائر. قال أبو محمد يعني قوله تعالى على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين الآية. قرئ على يونس بن عبد الأعلى أنبأنا بن وهب أخبرنا عبد الله بن عياش قال قال زيد بن أسلم في قول الله تعالى تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه فمن الكبائر الشرك بالله والكفر بآيات الله ورسله والسحر وقتل الأولاد ومن دعا لله ولدا أو صاحبة ومثل ذلك من الأعمال والقول الذي لا يصلح معه عمل وأما كل ذنب يصلح معه دين ويقبل معه عمل فإن الله تعالى يعفو السيئات بالحسنات. قوله تعالى نكفر عنكم سيئاتكم. حدثنا أحمد بن عثمان، حدثنا أسباط عن السدي قوله نكفر عنكم سيئاتكم قال الصغائر. قوله تعالى وندخلكم مدخلا كريما وبه عن السدي قوله وندخلكم مدخلا كريما فالكريم هو الحسن في الجنة. حدثنا عبيد الله بن إسماعيل، حدثنا خلف يعني المقرئ، حدثنا خفاف عن سعيد عن قتادة أنه كان يقول المدخل الكريم هو الجنة. قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا أبي، حدثنا أبي، حدثنا الأشعث بن إسحاق عن جعفر يعني ابن المغيرة عن سعيد عن ابن عباس في قوله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، للذكر مثل حظ الأنثيين وشهادة امرأتين برجل، أفنحن في العمل هكذا؟ إن عملت امرأة حسنة كتبت لها نصف حسنة. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ولا تتمنوا، فإنه عدل مني وأنا صنعته. الوجه الثاني: حدثنا المنذر بن شاذان، حدثنا يعلى، حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح المجاهد قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله، لا نقاتل فنستشهد ولا نقطع الميراث. فنزلت: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. ثم نزلت: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. قال أبو محمد: رواه يعلى عن سفيان الثوري، ورواه ابن عيينة مثله، وروى يحيى بن سعيد القطان ووكيع بن الجراح عن الثوري عن ابن أبي نجيح مجاهد عن أم سلمة قالت: يا رسول الله. وروي عن مقاتل بن حيان وخصيف نحو ذلك. الوجه الثالث: حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية بن صالح عن علي عن ابن عباس قوله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. يقول: لا يتمنى الرجل فيقول: ليت لي مال فلان وأهله، فنهى الله سبحانه عن ذلك، ولكن ليسأل الله من فضله. وروي عن محمد بن سيرين والحسن وعطاء الضحاك نحو ذلك. قوله تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، يعني مما ترك الوالدان والأقربون. يقول: للذكر مثل حظ الأنثيين. وجه الثاني: قرأت على محمد بن الفضل، حدثنا محمد بن علي، أنبأنا محمد بن مزاحم، حدثنا بكير عن مقاتل قوله: للرجال نصيب مما اكتسبوا من الإثم وللنساء نصيب مما اكتسبن من الإثم. قوله تعالى: واسألوا الله من فضله. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، حدثنا أحمد، حدثنا أسباط عن السدي قوله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قال الرجال: قالوا: نريد أن يكون لنا في الأجر أجران. وقالت النساء: نريد أن يكون لنا أجر مثل أجر الرجال والشهداء، فإنا لا نستطيع أن نقاتل، ولو كتب علينا القتال لقاتلنا. فأبى الله ذلك، ولكن قال لهن: سألوا الله من فضله يرزقكم الأعمال وهو خير لكم. حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن المغيرة، أنبأنا جرير عن عبد الحميد عن ليث عن مجاهد في قوله: واسألوا الله من فضله، قال: ليس بعرض الدنيا. حدثنا أبي، حدثنا ابن نفيل، حدثنا يحيى بن يمان عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير قوله: واسألوا الله من فضله، قال: العبادة ليس من أمر الدنيا. قوله تعالى: إن الله كان بكل شيء عليما. حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد قول الله تعالى: إن الله كان بكل شيء عليما، يعني عالما. قوله تعالى: ولكل جعلنا موالي. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو أسامة قال إدريس أخبرنا، قال إدريس الأودي أخبرنا طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: ولكل جعلنا موالي، قال: ورثة. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. قال: الموالي العصبة، يعني الورثة. وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي صالح وقتادة وزيد بن أسلم والسدي والضحاك ومقاتل نحو ذلك. قوله تعالى: مما ترك الوالدان والأقربون. حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد قوله: مما ترك الوالدان والأقربون، يعني من الميراث. قوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو أسامة قال إدريس الأودي أخبرنا طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يورث الأنصاري دون ذوي رحمه بالأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت هذه الآية: ولكل جعلنا موالي، نسخت. ثم قال: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. حدثنا حسن بن محمد بن الصباح، حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس قال: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. وكان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل يقول: ترثني وأرثك، وكان الأحباء يتحالفون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل حلف كان في الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام فلا يزيده الإسلام إلا شدة، ولا عقد ولا حلف عن الإسلام. فنسختها هذه الآية: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وروي عن سعيد بن المسيب ومجاهد والحسن وعطاء وسعيد بن جبير وأبي صالح والشعبي وسليمان بن يسار وعكرمة والسدي والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان قالوا هم الحلفاء. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا أبو الأصبغ الحراني حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن داود بن حسين قال كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع مع ابنها موسى بن سعد وكانت يتيمة في حجر أبي بكر فقرأت عليها والذين عقدت أيمانكم قالت لا ولكن والذين عقدت أيمانكم قالت إنما أنزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى أن يسلم فحلف أبو بكر أن لا يورثه فلما أسلم حين حمل على الإسلام بالسيف أمره الله أن يؤتيه نصيبه. قوله تعالى فأتوهم نصيبهم. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة قال إدريس الأودي أخبرنا طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فأتوهم نصيبهم قال من النصر والنصيحة والرفادة ويوصي لهم وقد ذهب الميراث. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد فأتوهم نصيبهم قال من النصر والمشورة والعقل. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا إسحاق بن سليمان أبو يحيى الرازي عن حسين عن أبي مالك والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم قال هو حليف القوم يقول أشهدوه أمركم ومشورتكم. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن عمران حدثنا عبيد الله بن موسى أنبانا إسرائيل عن السدي عن أبي مالك في قوله والذين عقدت أيمانكم الآية قال كان الرجل في الجاهلية يأتي القوم فيعقدون له أنه رجل منهم إن كان ضرا أو نفعا أو دما فإنه فيهم مثلهم ويأخذون له من أنفسهم مثل الذي يأخذون منه. قال فكانوا إذا كان قتال قالوا يا فلان أنت منا فانصرنا قالوا وإن كانت منفعة قالوا أعطنا أنت منا ولم ينصروه كنصرة بعضهم بعضا إن استنصروه وإن نزل به أمر أعطاه بعضهم ومنعه بعضهم ولم يعطوه مثل الذي يأخذون منه. قال فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه وتحرجوا من ذلك وقالوا قد عقدناهم في الجاهلية فأنزل الله تعالى والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم قال أعطوهم مثل الذي تأخذون منه. وجه الثالث حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله حدثنا عطاء عن سعيد قوله فأتوهم نصيبهم يعني من الميراث. قوله تعالى إن الله كان على كل شيء شهيدا. قوله تعالى الرجال قوامون على النساء. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد يعني المقبوري عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النساء اللاتي إذا نظرت إليها سرتك وإن أمرتها أطاعتك وإن غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها. وتلا هذه الآية الرجال قوامون على النساء إلى آخر الآية وروي عن السدي ومقاتل بن حيان مثل ذلك. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله الرجال قوامون على النساء يعني أمراء عليهن أن تطيعه فيما أمرها الله به من طاعة وطاعته أن تكون محسنة إلى أهله حافظة لماله وروي عن السدي ومقاتل نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا خلف بن أيوب العامري عن أشعث بن عبد الملك عن الحسن قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعدي على زوجها أنه لطمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص. فأنزل الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض فرجعت بغير قصاص. قوله تعالى بما فضل الله بعضهم على بعض حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله بما فضل الله بعضهم على بعض قال وفضله عليها بنفقته وسعيه. قوله تعالى وبما أنفقوا من أموالهم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن إدريس قال سمعت عبيدة عن الشعبي أو عبيدة عن الشعبي وبما أنفقوا من أموالهم قال الصداق الذي أعطاها ألا ترى أنه لو قذفها لعنها ولو قذفته جلدت. حدثنا علي بن حسين حدثنا مسيب بن واضح حدثنا ابن مبارك قال سمعت سفيان وبما أنفقوا من أموالهم بما ساقوا من المهر. قوله تعالى فالصالحات قرأت على محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن علي أنبانا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله فالصالحات فيما بينهن وبين ربهن مصلحات لما ولين. حدثنا علي بن حسين حدثنا يحيى بن خلف حدثنا عبد العال عن سعيد عن قتادة فالصالحات قال صوالح النساء. حدثنا علي بن حسين حدثنا مسيب بن واضح قال ابن المبارك سمعت سفيان يقول فالصالحات يعملن الخير. قوله تعالى قانتات حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله قانتات يعني مطيعات وروي عن مجاهد وعكرمة وأبي مالك وعطاء وقتادة والسدي مثل ذلك. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي أنبانا محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل قوله قانتات يقول مطيعات لله ولأزواجهن في المعروف. قوله تعالى حافظات للغيب. حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النساء اللاتي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالها. قال وتلا هذه الآية الرجال قوامون على النساء إلى قوله قانتات حافظات للغيب. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا عمرو العنقزي، حدثنا أسباط عن السدي قوله حافظات للغيب قال حافظات لأزواجهن في أنفسهن. قرأت على محمد بن الفضل، حدثنا محمد بن علي أنبأنا مزاحم عن محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل حافظات للغيب يقول حافظات لفروجهن بغيب أزواجهن، حافظات بحفظ الله لا يخن أزواجهن بالغيب. قوله تعالى بما حفظ الله. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا عمرو بن محمد العنقزي، حدثنا أسباط عن السدي في قول الله تعالى بما حفظ الله قال استحفظنا الله. قال السدي وهي في قراءة عبد الله بن مسعود بما حفظ الله فأصلحوا إليهن. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا مسيب بن واضح قال ابن المبارك سمعت سفيان يقول في قوله بما حفظ الله قال يحفظ الله إياها أن جعلها كذلك. قوله تعالى واللاتي تخافون. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية بن صالح عن علي عن ابن عباس قوله واللاتي تخافون نشوزهن قال فتلك المرأة. قوله تعالى تخافون نشوزهن وبه عن ابن عباس قوله اللاتي تخافون نشوزهن فتلك المرأة تنشز وتستخف بحق زوجها ولا تطيع أمره فأمره أن يعظها ويذكرها بالله ويعظم حقه عليها. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهي المرأة التي تنشز على زوجها فلزوجها أن يخلعها حين يأمر الحكمان بذلك وهو بعد ما تقول لزوجها والله لا أبر لك قسما ولا أدبر في بيتك بغير أمرك. ويقول السلطان لا نجيز لك خلعا حتى تقول المرأة لزوجها والله لا أغتسل لك من جنابة ولا أقيم لله صلاة، فعند ذلك يجيز السلطان خلع المرأة. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، حدثنا أحمد بن المفضل، حدثنا أسباط عن السدي قوله واللاتي تخافون نشوزهن بغضهن. قوله تعالى فعظوهن. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح حدثنا علي عن ابن عباس قوله فعظوهن يعني عظوهن بكتاب الله. وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. حدثنا علي بن حسين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعثمان ومحمد بن العلاء قالوا حدثنا معاوية بن هشام حدثنا عمار بن رزيق عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس والتي تخافون نشوزهن فعظهن قال العظة باللسان. وروي عن الشعبي وعطاء وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والضحاك نحو ذلك. حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح المجاهد فعظهن قال إذا نشزت المرأة على فراش زوجها فإنه يقول لها اتق الله وارجعي إلى فراشك. وهذه الموعظة. قوله تعالى واهجروهن في المضاجع. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله واهجروهن في المضاجع والهجران أن لا يجامعها ويضاجعها في فراشها ويوليها الظهر فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضربها ضربا غير مبرح. وروي عن مقاتل حيان أنه قال يوليها ظهره. وجه الثاني ذكره علي بن حسين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاوية حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قوله واهجروهن في المضاجع قال لا تضاجعها في فراشك. وروي عن علي بن أبي طالب والشعبي والحسن ومجاهد ومقسم وإبراهيم ومحمد بن كعب وقتادة أنهم قالوا تفجر فراشا. الوجه الثالث حدثنا حسن بن أبي ربيع حدثنا عبد الرزاق أنبأنا الثوري عن حصيف عن عكرمة قال إنما الهجران بالمنطق أن يغلظ لها وليس بالجماع. وروي عن ابن عباس في إحدى روايات أبي الضحى نحو ذلك. قوله تعالى واضربوهن. حدثنا أبي حدثنا داود بن عبد الله الجعفري وعيسى بن مرحوم وابن نفيل وهارون بن معروف واللفظ لداود قالوا حدثنا حاتم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وإن لكم عليهن أن لا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة قال قال حماد فقلت لحميد ما المبرح أو المبرح؟ قال حميد فقلت للحسن ما المبرح؟ قال غير المؤثر. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا محمد بن الصلت عن سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء في قول الله تعالى واضربوهن قال بالسواك ونحوه. قوله تعالى فإن أطعنكم. حدثنا سليمان بن داود مولى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب حدثنا عثمان بن عثمان حدثنا عبد الرحيم وعبيدة يعني ابن حميد عن الحسن عن عبيد الله النخعي عن مسلم بن صبيح قال سمعت ابن عباس يقول في قوله فإن أطعنكم قال فإن أطاعته في المضجع فلا يبغي عليها سبيلا. وروي عن عكرمة نحو ذلك. قوله تعالى فلا تبغوا عليهن سبيلا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله فلا تبغوا عليهن سبيلا يقول إذا أطاعتك فلا تتجن عليها العلل. وروي عن عطاء وقتاد نحو ذلك. الوجه الثاني قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي أنبانا أبو وهب محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله فلا تبغوا عليهن سبيلا فحرم الله ضربهن عند الطاعة. قوله تعالى إن الله كان عليا كبيرا. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا إسحاق بن سليمان حدثنا عمرو بن أبي قيس عن مطرف عن منهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أتاه رجل فقال يا أبا العباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وكان الله كأنه شيء كان. قال أما قوله وكان الله فإنه لم يزل ولا يزال وهو الأول والآخر والظاهر والباطن. قوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله وإن خفتم شقاق بينهما فهذا الرجل والمرأة إذا تفاسد الذي بينهما. حدثنا علي بن حسين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام حدثنا شريك عن عطاء عن سعيد بن جبير قوله وإن خفتم شقاق بينهما قال التشاجر. قوله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن عبد الرزاق بن معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال شهدت عليا وجاءته امرأة وزوجها مع كل واحد منهما فئام من الناس فأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكما فقال علي للحكمين تدريان ما عليكما إن عليكما إن رأيتما أن تجمع بينهما جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما. فقالت المرأة رضيت بكتاب الله لي وعلي. وقال الزوج أما الفرقة فلا. فقال علي كذبت والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله لك وعليك. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فأمر الله سبحانه أن يبعثوا رجلا صالحا من أهل الرجل ورجلا مثله من أهل المرأة فينظران أيهما المسيء. فإن كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته وقصروه على النفقة وإن كانت المرأة هي المسيئة قصروها على زوجها ومنعوها النفقة. فإن اجتمع رأيهما على أن يتفرقا أو يجتمعا فأمرهما جائز. فإن رأيا أن يجتمعا فرضي أحد الزوجين وكره ذلك الآخر ثم مات أحدهما فإن الذي رضي يرث الذي كره ولا يرث الكاره الراضي. حدثنا أحمد بن عثمان الأودي حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها قال فليبعث حكما من أهله ويبعث حكما من أهلها. تقول المرأة لحكمها قد وليتك أمري فإن أمرتني أن أرجع رجعت وإن فرقت تفرقنا. وتخبره بأمرها إن كانت تريد نفقته أو كرهت شيئا من الأشياء وتأمره أن يرفع عنها ذلك ويرجع. وتخبره أنها لا تريد الطلاق ويبعث الرجل حكما من أهله يوليه أمره ويخبره ويقول له حاجته إن كان يريدها ولا يريد أن يطلقها أعطاها ما سألت وزادها في النفقة وإلا قال له خذ لي منها ما لها علي وطلقها فيوليه أمره فإن شاء طلق وإن شاء أمسك. ثم يجتمع الحكمان فيخبر كل واحد منهما ما يريد لصاحبه ويجهد كل واحد منهما ما يريد لصاحبه. فإن اتفق الحكمان على شيء فهو جائز إن طلقا وإن أمسكا فهو قول الله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يعني بذلك الحكمان. فإن بعثت المرأة حكما وأبى الرجل أن يبعث فإنه لا يقربها أبدا حتى يبعث حكما. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن المغيرة عن بنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وإنما يبعث الحكمان ليصلحا وليس بأيديهما التفرقة ولا يملكان ذلك. وروي عن الحسن نحو ذلك. قوله تعالى إن يريد إصلاحا. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن نفيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله إن يريد إصلاحا قال هما الحكمان. وروي عن سعيد بن جبير وأبي صالح وأبي مالك والشعبي ومجاهد نحو ذلك. قوله تعالى يوفق الله بينهما. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي عن ابن عباس قوله إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قال وكذلك كل مصلح يوفقه الله للحق والصواب. قوله تعالى إن الله كان عليما خبيرا. حدثنا أبي حدثنا مقاتل بن محمد حدثنا وكيع عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله خبيرا بمكانهما. قوله تعالى واعبدوا الله. حدثنا محمد بن يحيى أنبان أبو غسان حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس قوله واعبدوا الله أي وحدوا. قوله تعالى ولا تشركوا به شيئا. حدثنا محمد بن عوف الحمصي حدثنا ابن أبي مريم أنبأنا نافع بن يزيد حدثنا سيار بن عبد الرحمن عن يزيد بن قوذر عن سلمة بن شريح عن عبادة بن الصامت قال أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع خصال: ألا تشركوا بالله شيئا، وإن حرقتم وقطعتم وصلبتم. قوله تعالى وبالوالدين إحسانا. حدثنا أبو زرعة صفوان بن صالح حدثنا الوليد أخبرنا بكير بن معروف عن مقاتل في قول الله تعالى وبالوالدين إحسانا فيما أمركم به من حق الوالدين. قوله تعالى وبذي القربى قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي أنبأنا محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل قوله وبذي القربى يعني القرابة. قوله تعالى واليتامى حدثنا الحسن بن الربيع أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن جويبر عن الضحاك عن النزال عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتمى بعد الحلم. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان عن إسماعيل يعني ابن أمية عن سعيد يعني المقري عن يزيد بن هرمز قال كتب نجده إلى ابن عباس سأله عن اليتيم متى ينقضي يتمه فقال اكتب يا يزيد إذا ونس منه الرشد. قوله تعالى والمساكين حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني وأحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالطواف ولا بالذي ترده اللقمة واللقمتان ولا التمرة والتمرتان ولكن المسكين المتعفف لا يسأل الناس شيئا ولا يفطن به فيتصدق عليه. قوله تعالى والجار ذي القربى حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله والجار ذي القربى يعني الذي بينك وبينه قرابة. وروي عن مجاهد وعكرمة وميمون بن مهران والضحاك وزيد بن أسلم ومقاتل وقتادة نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا أبو الزرع حدثنا إبراهيم بن موسى أنبأنا بن أبي زائدة أنبأنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال علي وابن مسعود والجار ذي القربى المرأة. وروي عن الحسن وسعيد بن جبير نحو ذلك. الوجه الثالث ذكر عن عبيد الله بن موسى أنبأنا شيبان عن أبي إسحاق عن نوف والجار ذي القربى قال المسلم قوله تعالى والجار الجنب. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله والجار الجنب الذي ليس بينك وبينه قرابة. وروي عن عكرمة ومجاهد في إحدى الروايات وقتادة وعطاء الخرساني والسدي والضحاك وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن موسى أنبأنا ابن أبي زائدة قال ابن جريج عن سليم هو أبو عبيد الله أنه سمع مجاهدا يقول في والجار الجنب قال هو رفيقك في السفر الذي في بياتك ويده مع يدك. الوجه الثالث ذكر عن عبيد الله بن موسى عن شيبان عن أبي إسحاق عن نوف قال والجار الجنب قال اليهودي والنصراني. قوله تعالى والصاحب بالجنب حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن علي وعبد الله قوله والصاحب بالجنب قال هي المرأة. وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وإبراهيم النخعي والحسن وسعيد بن جبير في إحدى الروايات نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن ابن عباس قوله والصاحب بالجنب قال الرفيق. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عقبة عن إسرائيل عن جابر عن مجاهد وعكرمة في قوله والصاحب بالجنب قال هو الرفيق في السفر. وروي عن قتادة نحو ذلك. حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح مجاهد والصاحب بالجنب الرفيق في السفر منزله منزلك وطعامه طعامك ومسيره مسيرك. حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا حاتم بن أبي عجلان عن زيد بن أسلم قوله والصاحب بالجنب قال هو جليسك في الحضر ورفيقك في السفر. حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن أبي بكير يعني مرزوق عن سعيد بن جبير والصاحب بالجنب قال الرفيق الصالح قوله تعالى وابن السبيل حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله وابن السبيل قال هو الضيف الفقير الذي ينزل بالمسلمين وروي عن سعيد بن جبير مثل ذلك. في الوجه الثاني حدثنا حسن بن أبي الربيع بن عبد الرزاق بن معمر عن قتادة وعن ابن أبي نجيح مجاهد وابن السبيل قال هو الذي يمر عليك وهو مسافر وروي عن الحسن وأبي جعفر محمد بن علي ومقاتل الحيان والضحاك نحو ذلك. حدثنا أبي حدثنا فضل بن دكين حدثنا مندل عن ليث عن مجاهد في قوله وابن السبيل قال لابن السبيل حق في الزكاة وإن كان غنيا يعني إن كان منقطعا به وروي عن عمر بن عبد العزيز والزهري والضحاك والربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى وما ملكت أيمانكم حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله وما ملكت أيمانكم قال ما خولك الله فأحسن صحبته كل هذا أوصى الله به. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي أنبانا محمد بن مزاحم حدثنا بكير عن مقاتل في قوله وما ملكت أيمانكم يعني من عبيدكم وإمائكم يوصي الله بهم خيرا أن تؤدوا إليهم حقوقهم التي جعل الله لهم. قوله تعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا الأسود بن شيبان حدثنا يزيد بن عبد الله بن الشخير قال قال مطرف كان يبلغني عن أبي ذر حديث كنت أشتهي لقاءه فلقيته فقلت يا أبا ذر بلغني أنك تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثكم إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة قال أجل فلا أخالك أكذب على خليلي ثلاثة. قلت من الثلاثة الذين يبغض قال المختال الفخور أوليس تجدونه عندكم في كتاب الله منزل في كتاب الله المنزل. ثم قرأ الآية إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا قلت ومن قال المختال المنان. حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن خالد عن أبي تميم عن رجل من بلهجيم قال قلت يا رسول الله أوصني قال إياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة. حدثنا أحمد بن يحيى بن مالك السوسي حدثنا أبو بلال يعني الأشعري حدثنا زافر بن سليمان عن الأصبغ بن زيد عن العوام بن حوشب قال إنك لا تكاد تجده سيئ الملكة إلا وجدته مختالا فخورا. ثم قرأ إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قوله تعالى الذين يبخلون حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن يمان عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل قال هذا في العلم ليس للدنيا منه شيء. حدثنا أبي حدثنا سليمان بن عبد الجبار حدثنا محمد بن الصلت حدثنا أبو كدينة عن أبي سنان عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال كان علماء بني إسرائيل يبخلون بما عندهم من العلم وينهون العلماء أن يعلموا الناس شيئا فعيرهم الله بذلك فأنزل الله تعالى الذين يبخلون الآية. الوجه الثاني حدثنا حسن بن محمد بن الصباح حدثنا روح بن عبادة حدثنا محمد بن عبد الملك بن جريج عن أبيه أخبرني ابن طاووس عن أبيه قال البخل أن يبخل الرجل بما في يديه. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عم الحسين حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله الذين يبخلون يعني أهل الكتاب يقول يكتمون. وجه الثالث حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا إسباط عن السدي الذين يبخلون فهم اليهود يبخلون اسم محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد العزيز بن المغيرة حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله الذين يبخلون هم أعداء الله أهل الكتاب بخلوا بحق الله عليهم. وجه الرابع حدثنا أبي حدثنا سويد بن سعيد حدثنا حصة بن ميسرة عن زيد بن أسلم قال إن البخيل الذي لا يؤدي حق الله من ماله وروي عن قتادة والأوزاعي نحو ذلك. الوجه الخامس كتب إلي محمد بن حبان قال قال عمر بن عبد الغفار قال ابن عيينة البخل إذا منع الفضل. قوله تعالى ويأمرون الناس بالبخل أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله ويأمرون الناس بالبخل يقول ويأمرون الناس بالكتمان. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله ويأمرون الناس بالبخل أمر بعضهم بعضا بكتمان محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى ويكتمون ما آتاهم الله من فضله حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو عبد الرحمن يعني الحارثي أنبانا جويبا عن الضحاك ويكتمون ما آتاهم الله من فضله قالهم أهل الكتاب كتموا محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه وروي عن السدي نحو ذلك. وجه الثاني حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن المغيرة حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله ويكتمون ما أتاهم الله من فضله كتموا الإسلام ومحمدا صلى الله عليه وسلم وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. الوجه الثالث حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق حدثني محمد مولى علي زيد بن ثابت عن عكرمة ويكتمون ما أتاهم الله من فضله أي النبوة التي فيها تصديق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى واعتدنا للكافرين عذابا مهينا حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا وطاء عن ابن أبي نجيح مجاهد واعتدنا للكافرين عذابا مهينا نزلت في يهود. قوله تعالى والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس إلى قوله فساء قرينا وبه عن مجاهد في قوله والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا نزلت في اليهود. قوله تعالى وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. حدثنا علي بن حسين حدثنا خزز بن المبارك حدثنا سفيان بن عيينة عن سالم بن أبي حفصة قال لم يكن بالكوفة رجل كان أعظم صدقة من سالم بن أبي الجعد فقال قال الله تعالى وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله. قال سفيان يرغبهم فيها. قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا خارجة بن مصعب الضبعي حدثنا زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. قال فيذهبون فيخرجون خلقا كثيرا ثم يرجعون فيقولون ربنا ما تركنا في النار أحدا ممن أمرتنا أن نخرجه إلا أخرجناه. وكان أبو سعيد إذا حدث بهذا الحديث يقول فإن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا هذه الآية إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة الآية. حدثنا المنذر بن شاذان حدثنا زكريا بن عدي حدثنا حفص عن الشيباني عن عطاء الواسطي عن يسير بن عمرو عن عبد الله قال ذكر أربع آيات وذكر إن الله لا يظلم مثقال ذرة. قوله تعالى وإن تك حسنة. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا بلهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله وإن تك حسنة وزن ذرة زادت على سيئاته تضاعفها. حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن موسى بن يحيى بن يمان عن سفيان عن عمرو بن قيس عن الضحاك قال وإن تك حسنة يضاعفها قال إذا لم يجد له إلا حسنة أدخله بها الجنة. قوله تعالى يضاعفها. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عيسى بن يونس عن هارون بن عنترة عن عبد الله بن السائب عن زادان قال قال عبد الله بن مسعود يؤتى بالعبد والأمة يوم القيامة فينادي مناد على رؤوس الأولين والآخرين هذا فلان بن فلان من كان له حق فليأتي إلى حقه فتفرح المرأة أن يذوب لها الحق على أبيها أو على أخيها أو على زوجها فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فيغفر الله من حقه ما شاء ولا يغفر من حقوق الناس شيئا فينصب للناس فينادي هذا فلان بن فلان من كان له حق فليأتي إلى حقه فيقول فنيت الدنيا من أين أوتيتم حقوقهم من أين أوتيهم حقوقهم قال خذوا من أعماله الصالحة فأعطوا كل ذي حق بقدر طلبته فإن كان وليا لله ففضل له مثقال ذرة ضاعفها الله له حتى يدخلها الجنة. ثم قرأ علينا إن الله لا يظلم مثقال ذرة قال أدخل الجنة وإن كان عبدا شقيا. قال الملك فنيت حسناته وبقي له طالبون كثير قال خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته ثم صكوا له صكا من النار. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا باللهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قوله وإن تك حسنة يضاعفها فأما المشرك خفف به عنه العذاب يوم القيامة ولا يخرج من النار أبدا. قوله تعالى ويؤتي من لدنه أجرا عظيما حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو خالد الأحمر عن سليمان بن حيان عن داود بن أبي هند عن علي بن زيد عن أبي عثمان عن أبي هريرة ويؤتي من لدنه أجرا عظيما قال الجنة. وروي عن الحسن وسعيد بن جبير وعكرمة والضحاك وقتادة نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا فضيل يعني بن مرزوق عن عطية العوفي حدثنا عبد الله بن عمر قال نزلت هذه الآية في الأعراب من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قال فقال رجل فما للمهاجرين يا أبا عبد الرحمن قال ما هو أفضل من ذلك إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قوله تعالى أجرا عظيما. حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم بن فضيل عن عطية حدثنا عبد الله يعني بن عمر قال نزلت هذه الآية ويؤتي من لدنه أجرا عظيما بعد الإضعاف. وإذا قال لشيء عظيم فهو عظيم. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا باللهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير أجرا عظيما يعني جزاء وافرا في الجنة. قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو عبد الرحمن الحارثي عن جويبر عن الضحاك فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد قال كل أمة بنبيها. حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم حدثنا أبي حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن شبيب عن عكرمة عن ابن عباس قال عن ابن عباس قال الشاهد نبي الله. قال الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قوله تعالى وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان وموسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن عاصم عن زر قال قال عبد الله قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ فافتتحت النساء حتى إذا انتهيت إلى قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال فدمعت عيناه وقال حسبنا. والسياق لأبي سعيد حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا حدثنا الصلت بن مسعود الجحدري حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا يونس بن محمد بن فضال الأنصاري عن أبيه قال وكان أبي ممن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه في بني ظفر فجلس على الصخرة التي في بني ظفر اليوم ومعه ابن مسعود ومعاذ بن جبل وناس من أصحابه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قارئا فقرأ فأتى على هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ضرب لحياه وجنباه فقال يا رب هذا شهادتي على من بين ظهري على من بين ظهري فكيف بمن لم أره. قوله تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن هاشم بن البريد عن مسلم البطين قوله لو تسوى بهم الأرض قال الذين كفروا. خبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض يعني أن تسوى الأرض بالجبال والأرض عليهم. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن المغيرة بأنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض يقول ودوا لو انحرفت الأرض فساخوا فيها ولا يكتمون الله حديثا. قوله تعالى ولا يكتمون الله حديثا. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا إسحاق بن سليمان عن عمرو بن أبي قيس عن مطرف عن منهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أتاه رجل فقال يا أبا عباس سمعت الله يقول ولا يكتمون الله حديثا. قال ابن عباس فإنهم إذا رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الصلاة قالوا تعالوا نجحد فيجحدون فيختموا على أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديثا. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد عن سعيد بن طارق أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن خراش عن حذيفة قال أتى الله بعبد من عباده أتاه الله مالا فقال له ماذا عملت في الدنيا ولا يكتمون الله حديثا. قال يا رب آتيتني مالا فكنت أبايع الناس وكان من خلق الجواز فكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر. قال الله تعالى أنا أحق بذي منك تجاوزوا عن عبدي. فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري وهكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي عن ابن عباس في قوله ولا يكتمون الله حديثا قال بجوارحهم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قد تقدم تفسيره. قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل قال قال عمر اللهم بين لنا في الخمر فنزلت قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. قال اللهم بين لنا في الخمر فنزلت لا تقرب الصلاة وأنتم سكارى. فقال اللهم بين لنا في الخمر فنزلت إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس حتى بلغ فهل أنتم منتهون. وجه الثاني حدثنا محمد بن عمار حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الدشتكي حدثنا أبو جعفر عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموا فلانا قال فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. قال فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الوجه الثالث حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة أخبرنا سماك بن حرب قال سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد قال نزلت فيه أربع آيات. صنع رجل من الأنصار طعاما فدعا أناسا من المهاجرين وأناسا من الأنصار فأكلنا وشربنا حتى سكرنا ثم افتخرنا فوقع رجل في لحي بعير فغرز به أنف سعد فكان سعد مغروز الأنف وذلك قبل أن يحرم الخمر. فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي أبو عيسى وأحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا الحفي يعني أبا داود عن سفيان عن علي بن بديمة عن عكرمة عن ابن عباس يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى قال نسختها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. وروي عن عكرمة ومجاهد والحسن والضحاك وقتادة وعطاء الخرساني وزيد بن أسلم أنهم قالوا منسوخة. قوله تعالى الصلاة. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج عن من جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخرساني عن ابن عباس في قوله في سورة النساء ولا تقربوا الصلاة قال صلاة المساجد. قوله تعالى وأنتم سكارى. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن سلمة بن نبيط ابن نبيط الأشجعي عن الضحاك قوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى قال السكر النوم. الوجه الثاني حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله أنتم سكارى يعني نشاوى من الشراب. قوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون وبه عن سعيد بن جبير قوله حتى تعلموا ما تقولون يعني ما تقرؤون في صلاتكم. قوله تعالى ولا جنوبا إلا عابري سبيل. حدثنا أحمد بن يحيى بن مالك السوسي حدثنا أبو بدر حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله قال أبو بدر وليس هو المسعودي عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن علي قال نزلت هذه الآية في المسافر ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا قال إذا أجنب فلم يجد الماء تيمم وصلى حتى يدرك الماء فإذا أدرك الماء اغتسل وصلى. حدثنا المنذر بن شاذان حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا ابن أبي ليلى عن المنهال عن زر بن حبيش عن علي ولا جنبا إلا عابر سبيل قال لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرا تصيبه الجنابة فلا يجد الماء يتيمم ويصلي حتى يجد الماء. وروي عن ابن عباس في إحدى الروايات وسعيد بن جبير الضحاك نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا محمد بن عمار حدثنا عبد الرحمن الدشتكي ينبان أبو جعفر الرازي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس في قوله ولا جنبا إلا عابري سبيل قال لا تدخل المسجد وأنتم جنب إلا عابري سبيل قال تمر به مرا ولا تجلس. وروي عن عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وأبي عبيدة وسعيد بن المسيب وأبي الضحى وعطاء مجاهد ومسروق وإبراهيم النخعي وزيد بن أسلم وأبي مالك وعمر بن دينار والحكم بن عتيبة وعكرمة والحسن البصري ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن شهاب وقتادة نحو ذلك. قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر. حدثنا الأشج حدثنا شجاع بن نوريد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر قال هو الرجل المحدود أو به الجرح فيخاف أن يغتسل فيموت فليتيمم الصعيد. وروي عن عكرمة وجاهد والحسن والسدي وعطاء الخرساني وإبراهيم النخعي والحكم محمد نحو ذلك. حدثنا الحسن بن الوجه الثاني حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال ذكرته لعطاء شأن المحدود ورخصته في أن لا يتوضأ وتلوت عليه وإن كنتم مرضى أو على سفر وهو ساكت فكذلك حتى جئت فلم تجدوا ماء قال حسبك فإن لم تجدوا ماء فإنما ذلك إذا لم تجدوا فإن وجدوا ماء فليتطهروا. قلت وإن احتلم المحذور عليه الغسل والله لقد احتلمت مرة. عطاء القائل وأنا محدود فاغتسلت قال هي لهم كلهم إذا لم يجدوا ماء. حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون الإسكندراني حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عطاء الخرساني في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر قال الجدري والجائفة والمأمومة يتيمم ويصلي وفي الحاشية المأمومة أي المتآكلة وقال يغتسل ويترك موضع الجراح. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل حدثنا قيس عن خصيف عن مجاهد قوله ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر قال نزلت في رجل من الأنصار كان مريضا فلم يستطع أن يقوم فيتوضأ ولم يكن له خادم فيناوله، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأنزل الله تعالى هذه الآية، قوله تعالى: أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح مجاهد، قوله: أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، والغائط الوادي. قوله تعالى: أو لامستم النساء. حدثنا وسعيد الأشج حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قوله: أو لامستم النساء، قال الجماع. وروي عن علي وأبي بن كعب ومجاهد وطاووس والحسن وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة ومقاتل نحو ذلك. الوجه الثاني: حدثنا أبو عبد الله حماد بن الحسن بن عنبسة حدثنا وداود عن شعبة عن مخارق عن طارق بن عبد الله قال: اللمس ما دون الجماع. وروي عن ابن عمر وأبي عثمان النهدي وأبي عبيدة والشعبي وثابت بن الحجاج وإبراهيم النخعي وزيد بن أسلم نحو ذلك. قوله تعالى: فلم تجدوا ماء. حدثنا المنذر بن شاذان حدثنا عبيد الله بن موسى أنبانا بن أبي ليلى عن منهال عن زر بن حبيش عن علي، يعني قوله: فلم تجدوا ماء، قال: تصيبه الجنابة فلا يجد الماء، يتيمم فيصلي حتى يجد الماء. قوله تعالى: فتيمموا صعيدا. حدثنا أبو سعيد الأشج وهرون بن إسحاق قال: حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: هلكت قلادة لأسماء، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبها، فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء، فصلوا على غير وضوء، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله التيمم. والسياق لهارون. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن نمير عن شريك عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس: فتيمم صعيدا طيبا، قال المريض: إذا خاف على نفسه تيمم. حدثنا حسن بن محمد بن سلمة النحوي الرازي حدثنا حبان بن موسى بن عبد الله يعني بن المبارك قال: سمعت سفيان يقول: فتيمموا صعيدا طيبا، قال: تحروا تيمموا صعيدا طيبا. حدثنا أبو سعيد الأشج وهارون بن إسحاق حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن زر عن علي، يعني قوله: فلم تجدوا ماء، قال: تصيبه الجنابة، لا يجد الماء، يتيمم فيصلي حتى يجد الماء. قوله تعالى: صعيدا. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن إدريس حدثنا قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال: إن أطيب الصعيد أرض الحرث. حدثنا علي بن حسين حدثنا أبو جعفر الجمال حدثنا الجرير عن مغيرة عن حماد قال: كل شيء وضعت عليه يدك فهو صعيد، حتى وبار لبدك فتيمم به، واللبد كما في الحاشية من البسط. قوله تعالى: طيبا. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن أبي حماد حدثنا مهران عن سفيان قوله: تيمموا صعيدا طيبا، قال: حلال لكم. حدثنا أبي حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد قال: سألت سعيد بن بشير عن قول الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، ما الطيب؟ فحدثني أن الطيب ما أتت عليه الأمطار وطهرته. قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن المغيرة أنبأنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فإن أعياك الماء فلا يعييك الصعيد أن تضع فيه كفيك ثم تنفضهما فتمسح بهما وجهك وكفيك، ولا بعد ذلك لغسل الجنابة ولا لوضوء صلاة، فمن تيمم بالصعيد وصلى ثم قدر على الماء بعد فعليه الغسل وحسبه صلاته التي كان صلى. قوله تعالى: إن الله كان غفورا رحيما. ذكر عن يزيد بن أبي حكيم العدني حدثنا حكم بن أبان قال: ذكر سلمة بن وهرام صاحب طاووس أن الله تبارك وتعالى إنما سمى نفسه العفو ليعفو والغفور ليغفر. حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: ليس شيء أحب إلي من عفو